بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، ورغبة في تبليغ العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، قمنا بتسجيلها، وكان ذلك بالقبة الجزائر في اليوم 20 من شهر شوال لعام 27 و400 للهجرة، الموافق لليوم 12 من الشهر 11 للعام 2600 للميلاد. وإليكم مادة العدد 7 وتتضمن 18 سؤالا. السؤال: أنتم على علم شيخنا بما تحدده الدولة من القيمة المالية التي يحملها معه من أراد الخروج من الوطن، وهي 7600 أورو، ولكن هذه القيمة لا تساعد التجار لشراء السلع، حيث إنهم يحتاجون قيمة أكبر لشراء سلعهم، وبهذه الطريقة هم مضطرون إلى الإدلاء في الفواتير التي تمر على البنك بالقيمة الحقيقية للسلع، وهذا يجعل التجار في الخارج لا يبيعون لهم السلع ويقبضون حقهم عن طريق البنوك، لأنهم يريدونها نقدا، وهم أيضا يخافون من بنوكنا لما شاع عليها من اختلاسات من جهة، ومن جهة أخرى هذا التصريح الحقيقي لأسعار البضائع يجعلهم يدفعون مكوسا كبيرة عند الجمارك وعند مصالح الضرائب، فمنهم من يلجأ في هذه الحالة لدفع رشاوى للجمارك من أجل إخراج قيمة كبيرة ليسدد ثمن البضاعة هناك نقدا، وقيمة صغيرة تسدد عن طريق البنك هروبا من المكوس، ومنهم من يشتري العملة في الخارج على أن يدفع لأصحابها الدينار في الجزائر سواء مسبقا أو آجلا، حتى لا يدفع الرشوة للجمارك أو يدفع مكوسا كبيرا. فهل يجوز إعطاء رشوة من أجل التهرب من المكوس الزائدة؟ وهل شراء العملة بهذه الكيفية تهربا من الرشوة والمكوس يعتبر جائزا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإنه يجوز للتاجر أن يصانع بماله عند اضطراره مع إثم القابض دون الدافع، غير أنه ينبغي أن يكره الفعل وينكر على الفاعل ولو بأدنى درجات الإنكار، لئلا يكون راضيا باغيا. فحري بأهل التقوى والدين أن يجتنبوا مخالطة المعصية وأهلها خشية تهوين الإثم، ولو من جانب واحد لكثرة التعامل به، فينقلب المنكر معروفا فيضيع حدود الله تعالى. والحريص على دينه أن يهجر المعصية، لأنها رجس، لقوله تعالى: والرجس فاهجر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر السيئات. أما تحويل الدينار الجزائري من بلد لآخر بالعملة الورقية الأجنبية وفق إجراءات الاستيراد فجائز، ولو حصل تفاوت بين العوضين في القدر لاختلاف الجنس، ويكفي قبض الحوالة فهي في حكم التقابض المشروط في المجلس الواحد. أما أن يشتري المال في الخارج ويعطي لأصحابها الدينار في الجزائر، فإن عملية الصرف هذه غير جائزة لتخلف شرط التقابض في المجلس الواحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والعلم عند الله تعالى. هل يجوز كتابة وصفة الدواء باسم شخص له تأمين اجتماعي لأخذ مبلغ التأمين باعتبار أن مجموع المبلغ المستقطع من أجرته شهريا أكبر بكثير من المبلغ المأخوذ؟ بغض النظر عما تقرر في فتاوى سابقة عن ممنوعية التأمين بكافة أنواعه، فإن الأموال المستقطعة من المرتب الشهري للمؤمن له يجوز له أن يسترجعها عن طريق تعويضات الدواء وغيرها، ثم تعود إليه عن طريق التقاعد وبعدها على صورة رأس مال وفاة. وما دامت هذه الأموال في حيازة الضمان الاجتماعي فإنه لا يجوز لغير المستفيد أن ينتفع بها، خاصة إذا كانت مأخوذة عن طريق تزوير شخصية المستفيد غشا وتدليسا، وفي الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزور، وقد أمرنا أن نكون مع الصادقين في القول والعمل والحال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. والعلم عند الله تعالى. ما حكم تغطية الميت بكساء مكتوب عليه آية الكرسي وأسماء الله الحسنى علما أنه ينزع بعد وضعه في القبر؟ إن تغطية الميت بغطاء أو إزار مكتوب عليه آية الكرسي أو آيات من القرآن الكريم لا يجوز شرعا، لما يجر هذا الفعل من اعتقاد فاسد انتفاع الميت بهذا الغطاء المكتوب الموضوع فوق النعش المحمول إلى المقبرة. ومثل هذا الاعتقاد بحصول النفع أمر غيبي لا يبنى على آراء الرجال وأهوائهم، بل يستند إلى دليل شرعي يفتقر إليه ولا يشهد له عمل السلف مع وجود المقتضي له، فضلا عن أنه لا يخفى على عاقل أن تغطية الأحياء أو الأموال بالآيات القرآنية سواء في كسوة أو إزار أو غطاء أو جلباب لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى، لما فيه من ابتذال للقرآن الكريم وامتهان صوره وآياته، الأمر الذي ينافي التأدب مع الله تعالى وتعظيم أمره. والعلم عند الله تعالى. ما حكم القرض الحسن الذي هو عبارة عن مال الزكاة تقرضه الدولة للمحتاج علما أنه يسدده بعد فترة من الزمن بدون فائدة؟ وبارك الله فيكم. إن الآية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، إنما ذكرت هذه الأصناف لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها، وهو قول عامة أهل العلم. فيجوز للحاكم أو من يتولى قسمتها أن يعطي من حضر عنده من هذه الأصناف، ولا يجب عليه التسوية بينهم ولا يشترط تعميمهم بالعطاء. فيجوز أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر، وله أن يمنح البعض دون البعض إذا كان في تصرفه مصلحة عائدة على الإسلام وأهله، ولكنه لا يجوز له أن يخرج عنهم أو يتصرف في أموالهم لنفع غيرهم. ونقل ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله قوله: عامة أهل العلم يقولون لمتولي قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثمان يشاء، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابا لقسمتها بين الأصناف الثمانية. وعليه فلا يجوز لمن يتولى توزيعها أن يعتمد على المعنى الواسع في تفسير صنف في سبيل الله، بحيث يدخل كافة أنواع البر وسائر أعمال الخير، لأن تفسيره بهذا المعنى يقضي بطريق أو بآخر على الحصر الوارد في الآية المخصص للأصناف الثمانية دون غيرهم. والعمل بمقتضى هذا التفسير يؤدي إلى قلب فائدة الآية من تأسيسية إلى تأكيدية، فضلا عن أنه لم ينقل عن أحد من السلف هذا المعنى ولا قائل بذلك من المسلمين. قال أبو عبيد في الأموال: فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتفار الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البر، فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء مجمعون على أن ذلك لا يجزي من الزكاة، لأنه ليس من الأصناف الثمانية. قلت: ومما يدخل في سياق أبي عبيد رحمه الله تصرف متولي الزكاة وقسمتها بالقرض الحسن للمحتاج، إذ لا يخفى أنه اجتهاد من الحاكم أو من ينوب منابه، وهو منتقض لمخالفته للنص الشرعي والإجماع، وقد سبق وأن بينت ذلك في مسألة متى يرفع الحاكم الخلاف فيما مضى من الفتوى، والعلم عند الله تعالى. استدان رجل مبالغ مالية، وعند حلول الأجل عجز عن تسديد الدين نظرا لعدم قبض أمواله الناتجة عن عمله الشخصي، فأعطاه أخوه الذي هو أغنى منه زكاة ماله باعتبار أنه من الغارمين، وقبل تسديد دينه بها قبض جميع أمواله التي هي محصلة عمله، فهل يجوز له أخذ هذه الزكاة من مال أخيه؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يتصرف بها؟ من علم أن أمواله ترجع إليه باعتبار المآل فهو غني وليس معدودا من الغارمين حتى يستحق الزكاة، ومن كان في هذه الحال فبإمكانه الاقتراض من أخيه لتسديد ديونه ثم يردها لأخيه بعد تسلمها من الجهات المدينة له. وعليه فإن زكاة أخيه المعطاة له إما أن يردها لأخيه حتى يزكيها على وجهها الصحيح لعدم براءة ذمته منها، وإما أن يقوم هو بالنيابة عن أخيه بعد إعلامه في صرفها على المستحقين المذكورين في الآية: إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ولا تجوز في غير هؤلاء المذكورين وليس هو من المستحقين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صدقة لغني ولا لذي مرة قوي، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز البقاء مع زوج لا ينفق على أهله وعياله وغير مكترث بهم وهو مضيع أيضا للصلاة؟ اعلم أن نفقة الزوج على زوجته وأولاده واجبة بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. أما على الأولاد فبقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ونفقة الزوج على زوجته مرجعها العرف وليست مقدرة بالشرع، وتكون بحسب استطاعة الزوج المنوطة بالإعسار واليسار، شريطة مطاوعة الزوج له في الحقوق التي تجب عليها اتجاهه. فإن ثبت بعد ذلك عجزه عن النفقة عليها وعلى أولاده وكان مضيعا لهم، جاز لها حالتئذ أن ترفع أمرها إلى القاضي بحجة إعساره وعدم قدرته على الإنفاق من أجل فسخ عقد الزوجية أو إجبار الزوج على النفقة. ومن باب أولى إن كان الزوج تاركا للصلاة مضيعا لها لا يجوز لزوجته البقاء معه لعدم حصول كفاءة الدين، إذ أقل ما يقال فيه أنه معدود من أعظم الفساق إن لم يكن خارجا عن الملة بتركه لعماد الدين التي عليها مدار الأعمال. الله المستعان، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز لي أن أتقدم لخطبة امرأة تصلي لكنها متبرجة وأريد أن أفرض عليها الجلباب بعد الزواج، فما نصيحتكم؟ ينبغي أن تكون الصلاة سببا لاستقامة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. والذي لا تكون صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر فأعماله ناقصة، ومن الفحشاء التبرج. والله سبحانه وتعالى أمر الناس ألا يكشفوا عوراتهم بقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكانوا في الجاهلية يطوفون عراه، فالعري والتكشف يدخل في عموم الفاحشة. وقد أمر الله النساء بالتستر فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإذا كانت هذه المرأة لا تتجاوب مع النصوص الشرعية الآمرة بالتستر ولا تعكس صلاتها عليها إيجابا من حيث ترك الفحشاء والمنكر فلا ننصح بالإقدام عليها، ولا يساورنا شك بأن الرجل بعد تزوجه بها يصعب عليه أن يحولها إلى الطريق الذي يراه. وقد قرر العلماء تأصيلا قاعدة الدفع أولى من الرفع، ولا أن يتخلى عنها اليوم خير من أن يتزوجها ثم يحدث طلاقا أو فسخا لعدم ائتمارها بأمره، وشر من ذلك ما يخشى عليه أن يسيرها في هواها فيقع في شراكها ويتأثر بفتنتها، ثم يرضى بالمنكر بعد أن صار عنده معروفا، والله المستعان، والعلم عند الله تعالى. هل البسملة آية من القرآن؟ وهل السنة الجهر أم الإصرار بها في الصلاة الجهرية؟ لا خلاف بين أهل العلم أن البسملة بعد آية من سورة النمل، ولا خلاف أيضا بأنها ليست آية بين سورتي الأنفال والتوبة، ولكنهم يختلفون في البسملة هل هي آية من القرآن أم ليست بآية على خمسة أقوال. والذي يلوح رجحانه أن البسملة آية من سورة الفاتحة وليست آية من أول كل سورة، وليست آية للفصل بين سور، وإنما هي آية لابتداء السور، ويدل على أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ويؤيد هذا الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. والحديثان صريحان في الدلالة على أن البسملة آية كاملة من سورة الفاتحة، ولا يستقيم قول من قال إنه من كلام أبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهما، إذ يبعد أن يدرج كل منهما في الحديث كلامه من غير التنبيه، خاصة مع أهمية هذه المسألة. كما لا يصح القول بأن أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها فظنها من السورة، فقد جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها ما يدفع هذا الاحتمال. كما لا يستقيم توجيه حديث أم سلمة رضي الله عنها بأن البسملة فيها آية مفردة للفصل بين السور، لأنه لو كانت كتابتها للفصل في المصحف لكتبت بين الأنفال والتوبة، ولا أمكن حدوث الفصل بدون البسملة، ولوجودها في بداية الفاتحة وليست قبلها ما يفصل بها. أما البسملة في غير الفاتحة فهي آية لابتداء الصور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ظاهره يدل على أنها آية لابتداء الصور وبها يعرف الفصل، ويدل على أنها آية من كل سورة وليست آية للفصل أنه يؤتى بالبسملة قبل الفاتحة، مع أنه ليس قبلها سورة ليفصل بها. ويؤيد هذا الحكم انعقاد الإجماع على أن سورة الإخلاص 4 آيات وسورة الكوثر 3 آيات، وأن سورة الملك 30 آية، فلو كانت البسملة آية منها لعدت مع السور السابقة، وهذا مخالف للإجماع. وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. فلو كانت البسملة منها لكانت 31 آية وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع القراء والفقهاء. هذا والقول بأن البسملة آية من الفاتحة لا يلزم الجهر بها في الصلاة الجهرية، بل يسر بقراءتها كالفاتحة في الأخريين من الرباعية والثالثة من الثلاثية، ولما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لابن خزيمة كان يسر الحديث. والعلم عند الله. ما حكم متابعة الإمام إذا قنت في صلاة الصبح؟ أهل العلم يفرقون بين قنوت الدعاء وقنوت النازلة، وقد ثبت في صلاة الصبح قنوت النازلة من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في صلاة الصبح، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت قنوت الدعاء إلا في وتره، وهو صحيح من المذاهب. لذلك فإن المأموم إذا صلى وراء الإمام يعتقد قنوت الدعاء في الصبح، فإن المأموم لا يوافقه على ما يخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى منتظرا له إلى غاية انتهائه ثم يركع معه. الشأن في ذلك كانتظاره في إتمام الركعة الرابعة من صلاة العشاء إن صلى معه بنية مباينة لصلاة المغرب، وينتظر إلى غاية انتهائه من صلاة الرابعة، أو كالإمام الملغي لركعة وقام إلى الخامسة، فإن على المأموم انتظاره جالسا وهو في صلاته ثم يتحي معه ويسلم عقبه. والعلم عند الله تعالى. سمعنا من البعض أنه يجب على الإنسان أن يدفن أظافره إذا قلمها، فهل هذا صحيح؟ قد استحب بعض أهل العلم دفن ما قلم من الأظفار وما أزيل من الشعر، لما روي عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وسئل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه، قال يدفنه، فقال بلغك فيه شيء؟ قال كان ابن عمر يدفنه. والحديث وإن لم يرتقي إلى درجة الصحة إلا أن وجه الاستحباب فيه من جهة النظر هو أن الجزء المستأصل من البدن قد يعطى حكم البدن إجراء للجزء مجرى الكل. والعلم عند الله تعالى. ما هو الأفضل في الأخذ من الشارب، حلقه أم قصه؟ العلماء يختلفون في الأفضلية بين الإحفاء والتقصير، قد احتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء، منها إحفاء الشوارب ومنها جزء الشوارب ومنها أنهك الشوارب. وبالإحفاء قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم. أما من لم يرى إحفاء الشارب فاستدل بجملة أخرى من الأحاديث الصحيحة، من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه عشر من الفطرة، فذكر قص الشارب. في رواية الفطرة خمس فذكر قص الشارب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه، وغيرها من الأدلة. والذي يترجح عندي التخيير بين الإخفاء والتقصير حملا للأدلة على الجمع على تغاير الأحوال، وهو مذهب أحمد وغيره. أما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب فتل شاربه، فلا يعارض الإحفاء لأنه أخذ بإحدى الحالتين على التخيير وهي لا تنافي الأخرى، فضلا عما تقدم من ذكر جملة من الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بالحالة الأولى الأخرى المغايرة لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز أن يطلق على المسلم وصف الكفر إذا وقع في أمور مكفرات؟ في إصدار حكم التكفير يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا ويطلق القول بتكفير من قال بتلك المقالة أو فعل ذلك الفعل على سبيل الإطلاق من غير تعيين أحد بعينه، مثل أن يقول من قال كذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها، وحتى تزال عنه الشبهة وتنتفي موانع التكفير. ولا يمتنع إطلاق اسم الكفر على من أطلقه الشارع عليه، بل يجب القول بما قاله الشارع لأنه حكم شرعي أطلقه الشرع على هذه الأحوال. أما إطلاق حكم الكفر على المعين فينبغي التثبت عند الإطلاق، لأنه ليس كل من جاء بمكفر كان كافرا أو قال كلمة الكفر أصبح كافرا. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس كل من خالف في شيء من الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من حسنات ما يمحو به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا من هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده قد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. ولا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو لثبوت مانع، والعلم عند الله تعالى. أخ يسأل عن حكم مواصلة علاقته مع كتابية في مقتبل العمر من أوروبا، يذكر أنها ذات خلق وما بقي لها إلا أن تسلم، فهل يواصل معها ويتزوجها ثم يدعوها للإسلام؟ ما هي نصيحتكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. اعلم وفقك الله للخير أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تكون مطية لاقتراف المناهي وارتكاب المعاصي، الدعوة إلى الله قائمة على أساس إيضاح الدين للناس عامة وتنوير الطريق لما يحمله الداعي إلى الله من علم شرعي وإخلاص وتقوى بخلقه وصدقه مع الله في الدعوة إليه على بصيرة وحجة. فالذي يعقد المكالمات الهاتفية ويتلذذ خلال المخاطبة ويتبادل المشافهات التي تحرك الشهوة وتثير الغريزة ليست من الدعوة في شيء، هذا من جهة. أما بخصوص المرأة الكتابية فلا تكون كذلك، حتى تكون متعبدة بدينها غير متخذة للأخدان أي الصواحب. فمثل هذا الأمر يمنع على المسلمة، فلا يرغب في الزواج بالزانية المسلمة لها الكتابية إن كانت من هذا الصنف، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فحرم الله على المؤمنين نكاح البغايا والزانيات، ولقوله سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لذلك جعل الله تعالى من شرط الزواج بالكتابية أن تكون من أهل الإحصان والعفة، بعيدة عن الفسق والفجور. فمن كان شأنها الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصالح المؤمن من الرجال، وإنما يرغب الذي هو من جنسها من الرجال. فقد شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان، كما شرط في النساء أن يكون كذلك، أي أن الخدنة يقع على الذكر والأنثى، والمراد اتخاذ معشوقات. قال تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فمن رأى فيها قبول الدين وشرط الإحسان وأنها تنتفع بالاهتداء جاز له أن يتخذها لنفسه زوجة، وإن كانت الأخرى فينبغي له العدول عنها وقطع مثل هذه المكالمات والاتصالات التي تجعل فيها الدعوة للإسلام سبيلا إلى مخالفة نصوص الشرع. فمثل هذه الارتباطات خطيرة على دين المرء، وخاصة في بلاد يكثر فيها النجون والخلاع. هذا ما يمكن نصيحتك ابتداء، والإحصان في الزواج بامرأة مسلمة تقية عفيفة أحب إلينا من الكتابية، لقوله سبحانه وتعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات الدين هي الصالحة، وهي المطيعة لزوجها، وهي المحافظة له، كما قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. العلم عند الله تعالى. أنا شاب متكفل بوالدي وإخوتي والعامل الوحيد في هذه الأسرة، وقد استفاد والدي من قطعة أرضية من مصالح البلدية، وكنت أنا الذي دفع ثمنها، وبعد مدة بعنا القطعة الأرضية واشتريت بثمنها منزلا، وتم هذا الشراء برضا جميع الأسرة، فهل في هذا الصنيع محظور؟ الأصل أن يسوي الوالد في الهبة والعطية بين أولاده بالعدل، فلا يخصص بعضهم دون بعض ولا يفضل بعضهم على بعض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إذا أجاز كل الأولاد بما خص به أخوهم وتنازلوا له عن التخصيص أو التفضيل بمحض إرادتهم، جاز له أن يستأثر بالعطية دون بقية إخوته، غير أنه إذا منع بعضهم في البداية فتلغى العطية في حقه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للبشير بن سعد رضي الله عنه فارجعه، أي العطية لعدم وجود العدل بين الأولاد. والعلم عند الله تعالى. ما هو الضابط في تغيير خلق الله تعالى؟ يمكن أن نضبط مسألة التغيير لخلق الله تعالى على الوجه التالي: كل تغيير محدث طارئ على ما خلق الله تعالى بزيادة أو نقص